الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع بدايات كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب جل وعز لأبي بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى، تقدم الحديث أو بعض الحديث على صفة النفس، هل هي صفة لله أم أن المراد بالنفس الذات؟ بما حاصله أن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن المراد بالنفس الذات، وابن خزيمة في قلة من العلماء انفصلوا وقالوا ما حاصله أو ما يفيد أن النفس صفة من صفات الله عز وجل، وقد تقدم القول في ذلك. وعما استدل به ابن خزيمة رحمه الله تعالى أو عما استدل به العلماء لإثبات النفس لله، بغض النظر هل هي ذات الله سبحانه أم هي صفة من صفاته، استدلوا بقول الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وبقوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، وبقوله تعالى لكليمه موسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي، وبقول المسيح عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. هذه بعض الآيات من كتاب الله فيها إثبات النفس لله عز وجل، أما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استدلوا بأدلة منها: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه الحديث. وقد تقدم أن هذا الحديث له روايات، منها: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ومنها: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته، وثالثها وهو أشهرها: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واستدل من السنة أيضا بقول الله سبحانه في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى من عدة طرق. واستدل أيضا في هذا الباب حديث: لما خلق الله الخلق كتب على نفسه كتابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. فهذه بعض الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لإثبات النفس لله سبحانه وتعالى. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث هو ابن أبي ذباب عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كذا، وردت لما قضى، وفي رواية لما خلق، كتب في كتابه على نفسه، فهو موضوع عنده: إن رحمتي نالت غضبي، والأشهر: إن رحمتي تغلب غضبي. قال لنا يونس: قال لنا أنس: نالت، يريد أنس بن عياض. وكما هو معلوم أن رواية الأشهر والأصح في هذا: إن رحمتي تغلب غضبي. قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن محمد بن عجلان، وحدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال: حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي. هنا زيادة شاذة في هذا المتن، لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه، فلفظة بيده في هذا الحديث شاذ، والصواب رواية من روى كتب على نفسه كتابا، هنا كتب بيده على نفسه، زيادة اليد هنا شاذة، وإن كانت صفة اليد ثابتة لله من وجوه أخر في غاية من الكثرة، كقول الله عز وجل لآدم عليه السلام، أو عفوا كقول المؤمنين لآدم عليه السلام خلقك الله بيده، وكقول الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. والنصوص في إثبات صفة اليد لله كثيرة، مع العلم بأن الله ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فله يد لكن ليست يده مثل يد خلقه جل وعلا. قال أبو بكر وابن خزيمة رحمه الله: فالله جل وعلا أثبت في آي من كتابه أن له نفسا، وكذلك قد بين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن له نفسا، كما أثبت النفس في كتابه، وكفرت الجهمية بهذه الآي وهذه السنن، وزعم بعض جهلتهم أن الله تعالى إنما أضاف النفس إليه على معنى إضافة الخلق إليه، وزعم أن نفسه غيره كما أن خلقه غيره، وهذا لا يتوهمه ذو لب وعلم فضلا عن أن يتكلم به. قد أعلم الله في محكم تنزيله أنه كتب على نفسه الرحمة، أفيتوهم مسلم أن الله تعالى كتب على غيره الرحمة؟ وحذر الله العباد نفسه، أفيحل لمسلم أن يقول إن الله حذر العباد غيره، أو يتأول قوله لكليمه موسى واصطنعتك لنفسي فيقول معناه واصطنعتك لغيري؟ هو بهذا كله يرد على الذين أولوا النفس بالغير، أولوا النفس بالغير. قال: فيقول معناه واصطنعتك لغيري من المخلوق، أو يقول أراد روح الله بقوله ولا أعلم ما في نفسك، يعني بروح الله عيسى عليه السلام لقوله تعالى وروح منه، أراد ولا أعلم ما في غيرك، هذا لا يتوهمه مسلم ولا يقول إلا معطل كافر. هكذا وصف هذه الفئة بأنها فئة كافرة، وقول الأكثرين أنها فئة مبتدعة ضالة، أما الكفر فلا لتأولهم، ففرقة الجهمية فرقة مبتدعة من فرق الضلال، لكن هل هي خارجة من دين الإسلام؟ الأكثرون على ألا، والله أعلم. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان حدثنا مهدي بن ميمون حدثني محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقى آدم وموسى عليهما السلام، فقال له موسى: أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ قال آدم لموسى عليهما السلام: أنت الذي اصطفاك الله برسالاته واصطنعك لنفسه. هذه اللفظة أيضا تحتاج إلى مراجعة من ناحية الأسانيد، فهي من ناحية المعنى ثابتة في الكتاب العزيز واصطنعتك لنفسي، إنما أعني من ناحية الصناعات الحديثية. قال: وأنزل عليك التوراة. قال: نعم. قال: فهل وجدته كتبه لي قبل أن يخلقني؟ قال: نعم. قال: فحج آدم وموسى عليهما السلام 3 مرات، يعني أن النبي قال: فحج آدم وموسى. وهذا الحديث محله أبواب القدر، والإيراد هنا للفظة واصطنعك لنفسه. قال حدثني أبو موسى حدثنا عبد الصمد حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى إني حرمت الظلم على نفسي وعلى عبادي فلا تظلموا كل بني آدم يخطئ بالليل والنهار ثم يستغفرني فأغفر له ولا أبالي قال يا بني آدم كلكم كان ضالا إلا من هديت وكلكم كان جائعا إلا من أطعمت. الحديث بهذه الألفاظ يحتاج إلى مراجعة فهو في الصحيح صحيح مسلم بألفاظ أخر فلعل الراوي رواه بالمعنى لكن على أي حال اللفظة التي يحتج بها لبابنا هذا وهي إثبات النفس لله إني حرمت الظلم على نفسي ثابتة لا مطعن فيها. أما قوله إني حرمت الظلم على نفسي وعلى عبادي الرواية الأشبه بالصواب وجعلته بينكم محرما وكذا قوله كل بني آدم يخطئ بالليل والنهار صواب إنكم تخطئون بالليل والنهار وهكذا إلى آخره إلى آخره. قال حدثني محمد بن يحيى حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فاستدل بهذه أيضا على إثبات النفس لله عز وجل. بهذا انتهى ما أورده الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى في إثبات صفة النفس لله سبحانه وهل هي صفة لله أم هي ذات الله عز وجل. فالجمهور على الثاني أعني أن المراد بالنفس الذات وابن خزيمة اختار منحا آخر ألا وهو أن النفس صفة لله سبحانه وتعالى. باب ذكر إثبات العلم لله جل وعلا. في هذا الباب سيورد المصنف رحمه الله تعالى بعض الأدلة من كتاب الله عز وجل وإن كان لم يستقص فيها أدلة من السنة لم يستقص فيها الأدلة من السنة ولكن بين يدي ذكر الأدلة أحب أن أنوه إلى أمر ألا وهو ينبغي أن يقف عليه الذين يدرسون هذه الصفة لله. في الآيات التي ورد فيها ما قد يتوهم منه متوهم أن علم الله ليس بقديم ليس عفوا ليس أريد أن أثبتها عفوا يعني أنا كنت أريد أقول أزلي لم لكن لفظة الأزلية هذه فيها نظر بعض الشيء فأحب أن على كل امهلوني فقط أقول آية كقول الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. قوله تعالى ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وما على شاكلتها وما على شاكلتها. فقد يطرح سؤال قوله إلا لنعلم من يتبع الرسول ألم يكن الله يعلم؟ فجوابنا بلى قد كان يعلم ويعلم ما كان وما يكون وما هو كائن لا شك ولا ريب في هذا. فكيف يوجه قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. فمن العلماء من قال إلا لنعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، ومنهم من وجه إلا لنعلم بمعنى لنرى، والأول أظهر عند المفسرين والله أعلم. أدخل إلى ما أراده المصنف. وأحيانا كلمة أولم يرى في حق البشر تأتي بمعنى العلم، وكذا ألم ترى. فإذا قلنا قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ألم تر كيف فعل ربك بعاد، النبي ما رأى الذي فعله الله بقوم عاد. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ما رآه النبي بعينه عليه الصلاة والسلام إذ كان قد كان صغيرا جدا أو قد ولد آنذاك ولا يميز. فبعض أهل العلم يؤول الرؤيا بمعنى العلم في هذه المواطن، ولعل ذلك يأتي في بابه إن شاء الله. أما لفظ الأزلي الذي فررت منه فإنما فررت منه لعدم وقوفي على دليل صحيح بإثبات كلمة الأزلية في حق الله سبحانه وتعالى، يعني ما زلت بصدد البحث عن دليل صحيح يثبتها، والله سبحانه أعلم. أعني اللفظ، وإلا ففي الآية الكريمة هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالحاصل أننا في أبواب العقيدة نحرص على استبعاد أي لفظة لا نراها مدعمة بالدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله. ولعله تقدم التنويه على صفة القدم، صفة القدم ونسبة الله إليها أنه القديم أو نحو ذلك، ولم أعثر على أي شيء يفيد ذلك إلا أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم إلى آخره. في إثبات القدم للسلطان، سلطانه القديم. وقد تقدم شيء من الحديث عن كلمة موجود بما حاصله أنها لم ترد عن رسول الله ولا في كتاب الله في حق الله تعالى. باب ذكر إثبات العلم لله جل وعلا. تباركت أسماؤه وجل ثناؤه بالوحي المنزل على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ في المحاريب والكتاتيب من العلم الذي هو من علم العام، لا بنقل الأخبار التي هي من نقل علم الخاص، ضد قول الجهمية المعطلة الذين لا يؤمنون بكتاب الله ويحرفون الكلمة عن مواضعه تشبها باليهود ينكرون أن لله علما. فاليهود من صفاتهم أو من فرقهم فرقة تقول إن علم الله حادث، لم يكن يعلم ثم علم. فهذه فرقة من اليهود، بل كثير منهم على هذا النهج الباطل، يهمون أن الله أو يقولون صراحة أن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، وهذا سوء ظن بالله وجهل سوء ظن بالله وهذا جهل بالله عز وجل أيضا. قال يزعمون أنهم يقولون إن الله هو العالم وينكرون أن لله علما مضافا إليه من صفات الذات. أيضا هل من أسماء الله سبحانه العالم؟ ذاك أيضا مما لم أقف له على دليل من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مع إثباتنا العلم لله لكن هل من أسماء الله الحسنى العالم؟ الذي جاء في هذا الصدد جاء مضافا، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، فجاءت على الإضافة. فهل الإضافات يستل منها أسماء أو تبقى على ما هي عليه مضافة؟ الأظهر أنها تبقى على ما هي عليه، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة تبقى على ما هي عليه. لكن هل آخذ منها اسم العالم لله سبحانه وتعالى؟ لو أرى كثيرا من السلف الذين صنفوا في أسماء الله الحسنى أوردوا اسم العالم في أسماء الله الحسنى، وهذا لا يعني نفي صفة العلم عن الله تعالى الله عما يقوله الجاهلون في ذلك علوا كبيرا. قال تعالى في محكم تنزيله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، أنزله بعلمه. قال جل وعز: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. فأعلمنا الله أنه أنزل القرآن بعلمه، وخبرنا جل ثناؤه أن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه، وذلك في قوله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. فأضاف الله جل وعلا إلى نفسه العلم الذي خبرنا أنه أنزل القرآن بعلمه وأن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه، فكفرت الجهمية وأنكرت أن يكون لخالقنا علم مضاف إليه من صفات الذات. تعالى الله عما يقول الطاعنون في علم الله علوا كبيرا، فيقال لهم: خبرونا عمن هو عالم بالأشياء كلها، أله علم أم لا؟ فإن قال: الله يعلم السر والنجوى وأخفى وهو بكل شيء عليم، قيل له: فمن هو عالم بالسر والنجوى وهو بكل شيء عليم، أله علم أم لا علم له؟ فلا جواب لهم لهذا السؤال إلا الهرب، فبهت الذي كفر. هذا من السنة في إثبات العلم لله، وهذا من الذي خلا منه هذا الباب في صحيح ابن خزيمة، في كتاب ابن خزيمة لم يورد أدلة من السنة في هذا الباب، وكان من اللائق إيرادها. من ذلك: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، وأنت علام الغيوب. فأثبتت أيضا العلم لله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى ورد في هذا الباب: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. وسبحانه علم العباد أيضا، علمه أسماء كل شيء. وهنا ينبغي أن يورد في هذا الباب قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فيقال: هل أطلع الله بعد خلقه على بعض علم الغيب؟ هل أطلع الله سبحانه بعد خلقه على بعض العلم الغيبي؟ ونقول: نعم، قد ورد شيء يدل على هذا، بل أدلة تدل على هذا. والذي استأثر الله به من علم الغيب منه العلم بالساعة، فلا يعلم متى الساعة إلا الله. وقد قال النبي لجبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. في خمس لا يعلمهن إلا الله. في الحديث الآخر في خمس لا يعلمهن إلا الله. ففي إثبات العلم لله أيضا. وتلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أما وأن الله سبحانه علم بعض خلقه بعض أمور الغيب فأعلم الخلق كلهم بأمر لم يكن وقع وأخبر أنه سيقع. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فأخبرهم أن الروم ستغلب في بضع سنين ولم تكن قد غلبت وقت نزول الآية الكريمة. وأخبر الخلق كلهم أيضا بأن يأجوج ومأجوج سيخرجون، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، يخرج الدابة. وكذلك قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وأخبر بعض الرسل ببعض الأمور الغيبية، قال تعالى ما قد سمعتموه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقال المسيح عيسى عليه السلام وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. وقال الصديق يوسف عليه السلام لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. وقال المسيح عيسى عليه السلام وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. ويدخل في ذلك كل الأشراط الصغرى والكبرى للساعة التي أخبر الله بها نبيه، ومن ثم أخبر بها النبي سائر الخلق، والله أعلم. أحد له سؤال أو إضافة في هذا الباب؟ تفضل. نعم مش سامع. أخوكم يسأل مستوضحا جزاه الله خيرا أو منبها معرفة الكهان ببعض الأمور الغيبية كيف يكون ذلك؟ وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه إذ قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، أي أحدث ضربها صوتا كأنك تضرب بسلسلة على حجر أملس، فالصفوان الحجر الأملس. فيقول أهل كل سماء التي تليها ماذا قال ربكم؟ فيقولون الحق وهو العلي الكبير، حتى ينتهي الأمر إلى سماء الدنيا. وهناك مسترق السمع من الجن يتسمعون إلى الملأ الأعلى فيسمعون الملائكة تتكلم في العنان بالأمر الذي يريده الله سبحانه أو الذي قدره الله، فيخطف الجني الكلمة ويطير بها يلقيها على فم الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يحترق، ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها على فم الساحر أو الكاهن، وربما ألقاها على فم الساحر أو الكاهن ثم احترق. وكان هذا قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ولكنه نذر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قول الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فقل تصنتهم على السماء لدرجة كبيرة بعد مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فيلقي الشيطان الكلمة أو الجني الكلمة على فم الساحر أو الكاهن فيكذب معها 100 كذبة، فإذا قيل له إنك أخبرتنا وكذبت فيقول: ألم أخبركم أنه سيحدث كذا وكذا يوم كذا وكذا وقد كان، فيصدقوه بسبب الكلمة التي ألقاها. فيأمر النوادر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: لماذا قدر الله هذا؟ لماذا لم يرجم الشيطان قبل أن يلقي الكلمة على فم الساحر أو الكاهن؟ فنفس الجواب يرد عند قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فيقال: لماذا لم يأتي القرآن كله محكم؟ فالجواب أن الله أراد ذلك اختبارا للعباد ولإيمان العباد وابتلاء للعباد ولإيمان العباد، والله أعلم. تفضل. ترد أمور قد تلتبس على البعض، منها ما ذكره أخوكم مما يتعلق بنشرة الأحوال الجوية. نشرة الأحوال الجوية ليست من علم الغيب، إنما هم يرون السحاب قادما فيقولون: لعل هذا السحاب ينزل ماءه في مكان كذا ظنونا، وقد لا يكون. كما أنت ترى شخصا قادما عن بعد تقول: لعل فلانا سيصل إلينا، قد يموت في الطريق. ونحوه في التنزيل قوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. فقد يقول قائل: كيف والبشر استطاعوا الآن أن يعرفوا الجنين أذكر أم أنثى بآلات التصوير التي استحدثوها؟ فالإجابة أن الذي في الأرحام ليس بقاصر على كون الجنين ذكر أم أنثى، بل كلنا نعلم أن الأرحام فيها دماء، وعلمنا بأن الأرحام فيها دماء لا يعني أننا علمنا كل ما في الأرحام. فإذا علمنا شيئا ليس معناه أننا أحطنا علما بهذا الشيء من كل جوانبه، والله أعلم. هذا ويدخل في الدجل والشعوذات، ولم يكن الباب بباب له ما يذكرونه في بعض الجرائد من الصفحة التي فيها الأبراج: إذا كنت من مواليد شهر كذا أو من برج العقرب أو نحو ذلك ستبشر بمولود أو ستبشر بخبر سار أو سيموت مشهور كبير أو نحو ذلك. في شيء ننتقل؟ نعم. اسم الله العليم متكرر ثابت، هو العليم الخبير، متكرر في عدة آيات من كتاب الله. لا التباس له. ما أنا قلت ابن خزيمة لم يستقصي في هذا الباب الاستقصاء الذي عهد منه في أبواب أخرى. نعم. في السنة أدلة لا حصر لها، أدلة في غاية من الكسرة. نعم. نفس الشيء حركات الشمس أو حركات النجوم التي تكون عن بعد ويرصدوها عن بعد لا تدخل في علم الغيب. نعم تفضل. نعم سيدنا موسى مع الخضر، قد ذكرنا أن الله خص بعض الأنبياء ببعض العلم، وخص بعض الصالحين ببعض العلم، وخص وعمم العلم على الجميع في علوم مستقبلية. نعم اذكر يا ياسر ثلاثة أمثلة من السنة غير التي ذكرت، غير التي ذكرت من حديث الاستخارة، وحديث علمك أسماء كل شيء، وحديث خمس لا يعلمهن إلا الله، وحديث علمك، نعم علمك أسماء كل شيء. لما سئل النبي عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين. إنك على علم من الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من الله علمنيه الله لا تعلمه. تضغط الزر الآن على الشملة تخرج لك كل الأحاديث التي فيها إثبات العلم لله. ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما أنقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. ندخل في باب آخر أو الساعة كم الآن؟ بقي ثلاث دقائق. باب ذكر إثبات وجه الله سبحانه وتعالى الذي وصفه بالجلال والإكرام في قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ونفى عنه الهلاك إذا أهلك الله ما قد مضى عليه الهلاك مما قد خلقه الله للفناء لا للبقاء جل ربنا. هو يقول محترزا يقول ونفى عنه الهلاك إذا أهلك الله ما قد قضى عليه بالهلاك مما خلقه الله للفناء لا للبقاء جل ربنا. لا يقول هناك أشياء خلقها الله للبقاء كالعرش فالعرش لن يهلك كذا، كأنه يشير إلى ذلك كأمور خلقها الله للبقاء لا للهلاك. واحتراز في هذا. والجنة والنار على عندما قال طبعا الجنة والنار مخلوقتان الآن أعدت للمتقين، النار أعدت للكافرين، فكلمة أعدت أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. قال جل ربنا عن أن يهلك شيء منه مما هو من صفات ذاته، مما هو من صفات ذاته، يشير طبعا كما لا يخفى أن الصفات منها صفات ذات وصفات فعل. فالله سبحانه وتعالى يعطي، العطاء صفة ماذا؟ صفة فعل، لكن الله يعلم صفة ذات، ففي صفات ذات وفي صفات فعل، قد يعطيك قد يمنعك سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال كل شيء هالك إلا وجهه، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقال ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. وإن كانت الأخيرة فيها بعض التأويلات لبعض أهل السنة، فمنهم من أبقاها على ظاهرها، ومنهم من قال فسمى وجه الله في هذا المقام مع إقرارنا بصفة الوجه لله، إلا أن المراد بها هنا، وهذا من الذي يرد إلى المراد بها هنا فسمى قبلة الله، كذا قال البعض، وهذه محل تحرير أوسع إن شاء الله. أعني الأخيرة. قال: فأثبت الله لنفسه وجها وصفه بالجلال والإكرام، وحكم لوجهه بالبقاء، ونفى الهلاك عنه. فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا، من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين، وعز عن أن يكون عدما كما قاله المبطلون، لأن ما لا صفة له عدم. إذا قلت الله ليس له وجه، ليس له يد، ليس له عين، لا يسمع، لا يبصر، إلى غير ذلك، تعبد من إذن؟ تعبد عدما. قال: وعز أن يكون عدما كما قاله المبطلون، لأن ما لا صفة له عدم. تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال جل ذكره في سورة الروم: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. أما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قال أيضا قول أهل الإيمان: إنما نطعمكم لوجه الله. قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وسيرد من السنة أبوابا في ذلك، فما تقدم في إثبات الوجه لله. وإن قال قائل إن بعض الآيات التي ذكرت قد يؤولها مؤول ويقول: إنما نطعمكم لوجه الله، أي انتظارا لثواب الله، فنقول هي أصلا لفظها فيه إثبات الوجه لله، ولا يمنع أن يقال نطعمكم انتظارا لإكرام الله لنا حينما نرى وجهه فيثيبنا على ما صنعنا من معروف، فمتضمنة ابتداء إثبات صفة الوجه لله، لأننا سنلقى وجه ربنا وسيكرمنا بكوننا أطعمناكم، فيمكن الجمع بين هذا وذاك بلا نفي لصفة الوجه عن الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. سيأتي مزيد في باب الوجه، فنظرة إلى الدرس القادم إن شاء الله. وصلي اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فضل. عفوا، أشرت إشارة سريعة إلى أن من العلماء من وجه الآية الأخيرة فقال: فثم وجه الله، أي ثم قبلة الله، وقلنا نظرة إلى ميسرة لإيراد كل أقوال أو جل أقوال العلماء فيها، فأنت الآن تجمعها كاملة، لا تنقل نصوصا خفيفة وتأتي بها لهذا الغرض، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.